السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد أيها المباركون، فعنوان هذا اللقاء مفردات القرآن، ونحن نعلم أن القرآن العظيم في آياته البينات حوى مفردات عدة، بل كله مفردات إذا أخذنا أن المقصود بالمفردة هي الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا. وفي هذا اللقاء المبارك الذي نفتتح به فعاليات هذا الملتقى الموفق بإذن الله، سنعمد إن شاء الله تعالى إلى أربع مفردات نفي إلى سناها ونقتبس من ضيائها، جاعلين من رياضة وحياض اللغة معينا لنا بعد الله جل على ما سنقول، ده في حديثنا سيكون بإذن الله جل وعلا قائما ما أمكن إلى ذلك سبيلا، تقريبا للبعيد وتيسير أمر الجلل. المفردة أيها المباركون الكنز، والعلماء يقولون كل مفردة جاء فيها ذكر الكنز في كلام الله إنما المراد به المال الوفير العظيم المدخر، إلا في آية واحدة في قوله جل وعلا وكان تحته كنز لهما، على خلاف بين العلماء في ما المراد بقوله جل ذكره وكانت هما. أما لفظ كنز فقد بينا أن التحرير اللغوي يقول إنه المال المدخر الذي يدخره الإنسان لمقبلات الأيام على هذا الزجاج أحد وإمة اللغة وتبعه الأكثر، وهو ظاهر القرآن. نعمد الآن إلى آيات بينات ذكر الله جل وعلا فيهن لفظ الكنز، ثم نتأمل فيها. قال الله عز وجل في سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أيها المؤمنون، حكى الله جل وعلا ما قاله عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول أي النبي الخاتم في زعمهم يزعم أنه رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أرادوا بقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نفي صفتين، ففي قولهم يأكل الطعام نفي لصفة أنه ملك، ويمشي في الأسواق نفي لصفة أنه ملك. فإنهم يقولون ظهرت العادة لا يأكلون، لهذا قالوا كيف يأكل نبي الطعام إذن هو ملك وهو يمشي في الأسواق، فتعجبوا من مشيه في الأسواق وقالوا لو كان ملكا لا يتبذل ويمشي في الأسواق، وهم يريدون أن يقولوا أنه لا بد أن يكون في صفة النبي بزعمهم مزية دنيوية عليهم، وظنوا أن الأمر بالظاهر وهو عند الله إنما يعنى بالسرائر، وقد كانت سريرته صلوات الله وسلامه عليه في المحل الأرقى والمكان الأوفى صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك يؤيده ينصره يظاهر معه أو يلقى إليه كنز، وهذا موضوع الشاهد في الآية لأننا في القرآن العظيم، معنى أنهم أرادوا لو كان نبيا حقا متبوعا لأنزل الله معه كنز، لأنزل الله معه كنزا منه ويأكل ويصبح في غنى عن الناس، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قال الله عز وجل بعد ذلك يخبر عن صنيع لهم غير الأول، قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فرموه بالسحر صلوات الله وسلامه عليه. فقال ربنا معقبا على زعمهم انظر أي يا نبينا كيف ضربوا لك الأمثال، أي جعلوك مرة ساحرا، مرة كاهنا، مرة شاعرا، مرة زعموا أنك مجنون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. معنى ضلوا هنا لا يستطيعون أن يقيموا حجة على صحة دعواهم. كالأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم بين الله جل وعلا مقام نبيه ورفيع مكانه، لكن الدنيا لم يجعلها الله جل وعلا دار ثواب وعطاء وجزاء. قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقد أعد الله لنبيه مقام وجليل المكانة في الآخرة ما لم يرق إليه أحد من الخلق. ثم بين جل وعلا الباعث على دعواهم، قال بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يفهم من هذه الآية أن التكذيب بالبعث والنشور ونكران اليوم الآخر هو السبب الأعظم في جرأة الناس على المعاصي، لأن بل من ضروب من حروف الإضراب والمراد به الانتقال في الكلم. بل كذبوا بالساعة، قال واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فالمؤمن كلما عظم إيمانه في الآخر لقاء الله أقرب إلى أن يتقي الله جل وعلا في نفسه في محاربه في محاربه. ومن الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها لفظ الكنز، قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه، قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه في سورة الزخرف فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فقول الله جل وعلا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين من جنس الأول، لأنهم كانوا في زمن فرعون إذا ساد منهم من ساد سوروه، جعلوا الأساور في يده وعظموه. فلما رأى فرعون وملأه موسى خاليا من ذلك زعم أن السؤدد بعيد عنه، كما زعم كفار مكة أن النبوة بعيدة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نأتي للآية التي اختلف العلماء فيها في مفهوم الكنز فيها. قال الله عز وجل يخبر عن نبأ موسى مع العبد الصالح، وكيف أن موسى عليه السلام خالف العبد الصالح مرات ثلاث، فقال له العبد فقال موسى للعبد الصالح هذا فراق بيني وبينك. ثم بين العبد الصالح لموسى أسباب الأمور التي قام بها في على غير روية في ظن موسى، فبصر له أمر السفينة وأمر الغلام، وهذا خارج عن نطاق الحديث هنا لأننا نتحدث عن لفظ الكنز. قال له بعد ذلك وأما الجدار، الجدار الذي أقمته، وأما الذي أقمته وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته أي تحت الجدار كنز لهما. اختلف العلماء في ما هو المراد بالكنز، فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن ظاهر القرآن أن الكنز مال مدفون مدخر كان تحت ذلكم الجدار تركه الوالد لأولاده قبل أن يموت. واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله. قالت طائفة من العلماء وينسب هذا إلى الحبر بن عباس أن المراد بالكنز لوح فيه علم، لوح فيه علم أو صحيفة فيها علم، قيل إنه مكتوب فيها عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، ولمن أيقن بالرزق كيف ينصب، ولمن أيقن بتقلب الدنيا كيف يطمئن إليها، وكلمات أخرى. وبعض أهل العلم حاول أن يوفق بين القولين، ما بين ظاهر القرآن وبين القول القائل بأنها صحيفة علم، فقالوا إن المراد من الآية وكان تحته كنز لهما لوح من ذهب مكتوب فيه هذا البيان، مكتوب فيه تلك الكلمات من العلم. فالقرآن جاء بالأغلب وهو الذهب على الكلمات، ولهذا سماه الله جل وعلا كنزا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما قال ربنا وكان أبوهما صالحا. واختلف العلماء في المراد بالأبي هنا، هل هو الأب الأدنى أو الأب السابع أو الأب العاشر، وبكل قال أهل العلم، لكن ظاهر القرآن على أنه الأب الأدنى الأقرب الذين هم من صلبه. قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. وينبغي أن يعلم أن العبد متى وقع الصلاح في اعتقاده والصلاح في قوله والصلاح في فعله فإن الله جل وعلا يتولى. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فما من شيء يدخره العبد لنفسه عند ربه أعظم من صلاح اعتقاده وصلاح قوله وصلاح فعله، فإن الله جل وعلا يتولاه ويكلأه ويحفظه ويقيم معوج منه، كما حفظ الله جل وعلا هذا الكنز لليتيمين لصلاح أبيهما من قبل، فأخرج الله موسى من أرض التيه، وأخرج الخضر من مقامه الذي هو فيه، واتفقا وسافرا سويا حتى وصلا إلى تلك المدينة وتلكم القرية، وأقام الخضر الجدار حتى يبقى الكنز ولا يضيع. كل ذلك يجري بقدر الله، لقوله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يخرج فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. الآية الأخيرة في باب الكنز، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جيباهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قول ربنا في صدر الآية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، جعل طائفة من أهل العلم تقول إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، وآخرون قالوا إنها نزلت في المسلمين، والصواب أن يقال جمعا بين القولين أنها نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمين. قال ربنا فيها: والذين يكنزون. روى ابن جرير الطبري بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أي أن الخبر موقوف على ابن عمر، قال ابن عمر: كل مال أديت زكاته فليس بكنز ولو كان تحت سبعة أراضين، وكل مال لم تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على الأرض. فالعبرة كل العبرة بتأدية زكاة المال، والله جل وعلا أوجب الزكاة في كتابه في آيات كثر، وفي الحديث الصحيح في بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهن وإيتاء الزكاة. وجمهور أهل العلم، الأمة كلها متفقة في المقام الأول على أن من جحد الزكاة يكفر، لأنه رد الكتاب والسنة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن العلماء اختلفوا في من أقر بوجوب الزكاة لكنه لم يؤدها، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ترك الزكاة بخلاً يكفر كمن ترك الصلاة كسلاً. قال الإمام أحمد: من ترك الزكاة بخلاً يكفر كمن ترك الصلاة كسلاً. وقوى هذا القول للإمام رحمه الله، قوى هذه الرواية جمع من الحنابلة، وحجتهم قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: إن الأخوة في الدين لا تنقطع إلا بالخروج من الملة، والله جل وعلا جعل ذلك معلقاً بأوصاف ثلاثة: بالتوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فلما جاء أحد لم يؤتِ الزكاة حكمنا عليه بأنه يخرج من الملة. قلنا: هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقواها بعض الحنابلة. وأما جماهير العلماء في الأمة قديماً وحديثاً، فإنهم يرون أن من ترك الزكاة بخلاً رغم اعتقاده بوجوبها أنه لا يكفر، لكنه يندرج في العذاب الشديد والوعيد الأليم الذي توعد الله جل وعلا به تارك الزكاة، كما مر معنا في الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المفردة الثانية أيها المباركون مفردة البعث، وبعث في اللغة فعل ثلاثي مجرد صحيح الآخر يأتي على معان، يتصرف ويشتق منه ويأتي على معان. سنأتي على بعض الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها لفظ هذا البعث أو لفظ هذا الفعل وما اشتق منه. قال ربنا جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أو كالذي معطوفة على معنى الآية التي قبلها: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. أو كالذي قلنا أو حرف عطف والكاف للتشبيه، والذي اسم موصول. أو كالذي مر على قرية، والعلماء فيه على 3 أقوال، الجمهور على أنه عزير، وقال بعض العلماء إنه رجل كافر شاك في البعث، وقال آخرون إنه غير شاك في البعث لكنه مؤمن غير عزير، لكنه مؤمن غير عزير، والجمهور على أنه عزير، والعلم عند الله. أياً كان القائل، قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. لفظ قرية نكرة، والقاعدة تقول: الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فقول الله عز وجل: وهي خاوية على عروشها، صفة لقرية. ومعنى خاوية على عروشها المنازل والدور والبيوت في الزمن القديم إذا انقضت لتقادم الأيام وتوالي العهد، يخر السقف أولاً ثم تسقط عليه الحيطان، يخر السقف أولاً ثم تسقط عليه الحيطان. فهذا مر على قرية كل سقوفها كل عروشها خريبة، أي أنها منذ عهد قديم. فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. إن قلنا إنه مؤمن فالمعنى يريد أن يعرف كيفية الإعادة، وإن قلنا إنه كافر شاك فهو يشكك في قدرة الله، لكن القول الأول أرجح وعليه الجمهور. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قال رب العزة: فأماته الله 100 عام قبضت روحه، وبقي 100 عام وروحه منفكة انفكاكا كليا عن جسده، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. بعثه هنا، وهذا هو المفردة، هذا هو اللفظ، أي أحياه وأنشره. فمن معاني بعث الإحياء والنشور، ولهذا يسمى اليوم الآخر بيوم البعث لأن فيه الإحياء والنشور. قال الله عز وجل: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال أي الملك له: كم لبثت؟ هذا سؤال، لأن كم هنا استفهامية تحتاج إلى جواب. كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال يوم لأنه شعر أن شيئا ما تغير فيه، وقال بعض يوم لأنه رأى الشمس لم تغب فظن أنه ما زال في اليوم الذي قبضت روحه فيه، أو يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت، أخبره الملك، 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. تبين وهو يرى. قال العلماء: جعل الله الحياة تدب أول الأمر إلى عينيه، فأخذ يبصر بعينيه كيف تجتمع عظامه ثم تكسى باللحم، فتبين له ما كان يسأل عنه في الأول. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها. يقال: امرأة ناشز إذا وجزت في نفسها رفوعا رفعة على زوجها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ومن الذي يقيمها؟ لا أحد إلا الله. ومن الذي يكسوها اللحم؟ لا أحد غير الله. ثم نكسوها لحما. فلما، أي حين، تبين له عظيم القدرة، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. إن من الإيمان أن تعلم أن الله على كل شيء قدير من غير أن تحتاج إلى مثل هذه الأمور، في سرك، في نجواك، في غدوك، في رواحك، في ذهابك، في إيابك، كل ما تراه حولك فلتجعل منه معينا على أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذه قراءة نافع وعاصم ومن وافقهما. قرأ حمزة والكسائي قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، على أنها فعل أمر. وعلى هذه القراءة قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أبو علي الفارسي أحد أئمة النحو: المعنى أنه أقام نفسه مقام غيره فخاطبها وأمرها، أقام نفسه مقام غيره فخاطبه وأمرها على قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير والعلم عند الله. والمراد بيان أن من معاني مفردة بعث الإحياء والنشور، وقلنا هذا لا يقدر عليه أحد إلا الله. من معاني بعث في اللغة يقيم، بعثه بمعنى أقامه تأتي في اللغة. قال الله عز وجل: لخير خلقي وصفوة رسله ومن الليل، أي بعضا من الليل، لأن من هنا بعضية، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يقال هجد بمعنى نام، وتهجد أي قام من نومه للصلاة، هجد بمعنى نام، وتهجد قام من نومه لأي أمر، لكنه ينصرف في الشرع ومعارف الدين إلى من ترك الفراش الوثير والزوجة إلى الصلاة. قال أحد الشعراء: ترك كذا لأشمت راهب، وذكر فيها لفظ التهجد، لكن اللفظ والبيت مذكوران في باب الغزل، ولا يحسن الاستشهاد به إلا بلفظة منه آخرها صرورة متهجد. والمراد أنه ترك شيئا لشيء آخر. والمراد بالشرع ومن الليل فتهجد به، دع النوم للقيام بين يدي ربك نافلة زيادة على الأصل لك، أي لنبينا صلى الله عليه وسلم، على أنه ينبغي أن يعلم أن المؤمنين جميعا بلا استثناء يصلون الليل راجين من الله أن يكفر عنهم الذنوب ويمحو عنهم الخطايا ويغفر لهم السيئات. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل لا لتمحى عنه السيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لا سيئة له، لم يأتي سيئة لا في ليل ولا في نهار، ولكنه يقوم الليل ليرتفع مقامه عند ربه، ليكون ذلك سبباً في رفعة الله جل وعلا له، كما دلت الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى، وعسى من الله واجبة، أن يبعثك، أي أن يقيمك، أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. وهذا المقام المحمود هو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، يجمع الله الخلق يوم القيامة، ويدافع الأنبياء الشفاعة حتى تصل إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لفظ بعث في قوله جل وعلا: كالذي مر على قرية، ولفظ بعث في قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. المفردة الثالثة لفظ الكوثر، وورد في السورة المباركة. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر، هذه السورة إخبار من الله جل وعلا لكريم ومنزلة نبيه صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في معنى الكوثر على أقوال ستة، سنذكرها ثم نذكر الرأي الراجح منها. قيل إن الكوثر الخير الكثير، وقيل الكوثر القرآن والعلم، وقيل الكوثر النبوة، وقيل الكوثر كثرة أتباعه، وهذه الأربع أقل منزلة في الترجيح مما يأتي بعدها. وقال آخرون، وهو القول الخامس، أنه الحوض لكثرة من يرد عليه من أمته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا القول مقارب. وقال آخرون: الكوثر نهر في الجنة. واحتجوا بما في الصحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر قبابه كالدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. قال: فنظرت إليه فإذا طينته مسك أذفر، فإذا طينته مسك أذفر. هذا القول هو الراجح، لكن القول الذي قبله له شاهد. يصبح المعنى على الصحيح فيما نرى أن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا الكوثر له ميزابان، هذان الميزابان يصبان في الحوض، فيصبح الحوض على الصراط قبل دخول الجنة، على العرض قبل دخول الجنة، على الأرض المحشر. ثم من قدر له أن يسقى من الحوض سيسقى من الكوثر، من قدر له أن يسقى من الحوض سيسقى من الكوثر، فالكوثر نهر أعطاه الله جل وعلا نبيه. وقد قال الإمام السبكي رحمه الله: وأفضل المياه ما قد نبع ما بين أصابع النبي المتبع، فماء زمزم ثم الكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. لكن هذا القول وإن أحسن السبكي رحمه الله تعالى جمعه وسبكه قرابة من اسم مقاربة لاسمه، إلا أننا نرى أن في هذا البيت، نرى في هذين البيتين بعض التحفظ لا مجال الآن لذكرها، لكن الأمر ليس كما قال على الصحيح. والمراد فضل بيان فضل الكوثر الذي أعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. خاتمة السورة: إن شانئك، الشانئ المبغض، العدو المبغض، لأن ليس كل عدو مبغضا، ليس كل عدو مبغضا. الله سمى الزوجة والأولاد بعضا منهم أعداء وليسوا بمبغضين، لكن الشانئ العدو إذا كان مبغضا، إن شانئك هو الأبتر. والنبي عليه الصلاة والسلام رزق بأربعة إناث وابنين، القاسم وعبد الله، من زوجته خديجة، فمات قبل أن يهاجر، قبل أن يهاجر، فقالت قريش العاص بن وائل وأبو جهل وغيرهما: لا يفزعنكم أمر محمد، فإن ذكره إلى انقطاع، فإن ذكره إلى انقطاع، لأن أبناءه الذكور ماتوا. فقال الله لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إن شانئك، من زعم هذا الزعم، هو الأبتر، والدنيا تشهد اليوم، هؤلاء لا يكاد يعرفهم أحد. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد أقام الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وجعل شرعه حاكما على رقاب العباد، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه إلى يوم التناد. وإن من الشرف العظيم أن يكون المؤمن تبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا قد أعطى الله هذا النبي الكريم والرسول الخاتم من العطايا ما لم يعطه أحدا من خلقه. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم. الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشعب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. والمقصود أن العاقل يرى من عظمه الله فيعظمه ويجله ويحبه بمقدار تعظيم الله له، سواء كان ذلك في الذوات أو في غير الذوات. عظم الله جل وعلا آخر الليل فنجى لوطا وابنتيه سحرا، وأسرى بموسى وقومه سحرا، وأسرى بالنبي الخاتم سحرا ليلا، فعظم الله آخر الليل. والناس في آخر الليل على أحوال، يرقب ذلك كل من يراهم، فأقربهم منزلة من الله من كان سحره آخر ليله في جوف الليل قد اصطفت قدماه بين يدي ربه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عظم الله أمر الوالدين وحقهما، وقال وبالوالدين إحسانا، فمن راقب الله جل وعلا في والديه لا يريد بعمله إلا وجه الله فقد أفلح وفاز وساد. شيل هذا مو وقت قهوة. فمن راقب الله جل وعلا في والديه فقد فاز وساد وأصبح عظيما عند ربه، إن كان يفعل ما يفعل لا يريد بذلك إلا وجه الله. عظم الله جل وعلا شأن الجيران، فمن سلم منه جيران سلموا من أذاه ونالوا من عطائه فقد عرف حق الله، لأن الله قال والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، إلى غير ذلك مما يفقه من الشريعة المطهرة مما عظمه الله من الخلق. أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فمحبته واتباعه دين وملة وقربة، ولن يدخل أحد الجنة إلا عن طريق اتباع هديه، يكون في قلب المؤمن التوحيد وإفراد الله للعبادة وتعظيم الله، ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه والسير إلى الجنة على هذا الهدى وذلكم الطريق. قال ربنا هنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. خاتمة اللقاء أيها المؤمنون مفردة الفتنة، والفتنة الابتلاء والاختبار، والفتنة الابتلاء والاختبار. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما زال الخلق منذ أن وجدوا وهم يبتلون أفرادا وأمما وجماعات وأسرا، والله يحكم لا معقب لحكمه، إلا أن السنة دلت على أنه ما من فتنة أعظم من خروج المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة بنت قيس وهي من المهاجرات الأوائل، وهذه المرأة المباركة طلقت، وهذه المرأة المباركة طلقت ثم لما خلصت من عدتها قدمت المسجد، فلما قدمت المسجد سمعت النداء الصلاة جامعة، قالت فأتيت المسجد فكنت في أول الصف مما يلي ظهور القوم، أي أول صفوف الرجال النساء. قالت فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال أيها الناس أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام أما وإني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري كان نصرانيا فجاءني فبايع وأسلم وحدثني. تميم هذا رجل داري كان نصرانيا، حصل له أحداث عظام كما سيأتي، فقدم المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وقص على النبي ما رأى وما وقع له، فالنبي صعد المنبر يقص على الناس ما قصه تميم عليه، فأصبح الأمر النبي يروي عن من؟ يروي عن تميم، ليس تميم الصحابي يروي عن الرسول، الرسول يروي عن تميم. ولهذا عد العلماء هذه منقبة عظيمة لتميم، لأن النبي روى عنه، فأخذ النبي يحدث الناس بما قصه تميم عليه، ولو لم يصدقه أو يوافق قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث رسول الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ما مجمله أن تميما كان مع 30 رجلا من لخم وجذام قبيلتان عربيتان يمانيتان، ثم ركبوا البحر فاغتلم البحر بمعنى هاج، فمكثوا شهرا، ثم إن البحر رمى بهم إلى جزيرة فمكثوا فيها إلى المغيب، فإذا بدابة كلها شعر لا يعرف القبل من الدبر، فخافوا أنها شيطانة فقالوا لها من أنت؟ قالت أنا الجساسة، ولم تقل لهم لما سميت بالجساسة، لكن العلماء يقولون إنها تتجسس الأخبار على الدجال. وقبل أن تجيبهم قالت إن هناك بالدير مبنى تتعبد فيه النصارى غالبا، رجلاً هو إلى خبركم بالأشواق، لأنها تعرف الدجال وتعرف ماذا يريد. فدخل تميم ومن معه على الدجال، قالوا فرأينا رجلاً من أشد الخلق، يعني عظماً في الخلق ومن أشدهم وثاقة، كان موثوقاً بالحديد. فقالوا له من أنت؟ لكنه لم يجبهم، بادرهم بالسؤال. قال من أنتم؟ قالوا نحن جمع من العرب أخبروه الخبر وأخبروه عن الجساسة، وقالوا له إنا ظننا أنها شيطانة. فسألهم أربعة أسئلة يعلمون جوابها. سألهم عن بيسان وطبرية وزغر. بيسان مدينة، وطبرية بحيرة، وزغر قرية فيها عين. هذه الثلاثة الأسئلة الأولى. سألهم عن نخل بيسان، قالوا يثمر، قال يوشك أن لا يثمر. سألهم عن بحيرة طبرية فيها ماء، قالوا فيها ماء، قال يوشك أن لا يكون فيها ماء. سألوه، سألهم عن مدينة، عن قرية زغر، هل ما زال الناس يستسقون من عينها؟ قالوا نعم، قال يوشك أن لا يستسقون من عينها. هذه الثلاثة الأول، وهم عرب وأغلبهم من الشام، فعرفوا الديار وعرفوا الجواب. سألوه عن نبي الأميين صلى الله عليه وسلم. سألهم عن نبي الأميين، قالوا خرج ظهر وهاجر إلى يثرب، ولا يقولون المدينة لأنهم كفار، وتبعته العرب وأطاعوه. فقال خير لهم أن يطيعوه. إلى الآن لم يخصص لهم من هو. ثم قال أنا المسيح، يوشك أن يؤذن لي أن أخرج فأخرج، فلا أدع قرية ولا مدينة إلا أهبطها في 40 ليلة، إلا مكة وطيبة فإنهما محرمتان علي. قوله محرمتان علي ليس حراما بمعنى يأثم، هو كل صنيعه إثم، لكن المراد محرمتان علي أي ممنوعتان علي. كلما أردت أن أدخلها أي المدينة أجد الملك قائما بالسيف صلتا. والآن هذا من دلائل أن لله جنود لا يراهم أحد، فجند الدجال وأهل المدينة لا يرون الملائكة وهم يسلطون السيوف، والدجال يراهم فيخشاهم ويخاف أن يدخل فيترك المدينة ويمضي حتى يهلك على يد عيسى بن مريم. لكن الحديث هنا يتكلم عن خبر الدجال، هو لم يقل لهم كيف أموت، قال إلا مكة وطيبة فإنهما محرمتان علي كلتاهما. فلما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم للناس أما وقد حدثتكم بمثل هذا؟ قالوا نعم. فأقر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بمثل هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إنه في بحر اليمن؟ ثم قال لا بل هو في بحر الشام، ثم قال لا بل هو من قبل المشرق، ثم قال لا. ولم يبين إن قال بحر اليمن أي البحر الأحمر، وإن قال بحر الشام أي البحر الأبيض، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد هنا ولم يعين، قالها على هيئة شك، والله أعلم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكنه عليه السلام بعد ذلك أو قبله بيّن لأمته بما يتقى الدجال. من أعظم ما قاله أن يحفظ الإنسان فواتح سورة الكهف وخواتمها. فأما فواتحها فإن الله جل وعلا ذكر فيها الفتية الذين فروا من ذلكم الملك الطاغية، وإنما النجى الفتية وهم رقود، قادر على أن ينجي المؤمنين الموحدين وهم أيقاف. وفي خاتمة السورة قال الله عز وجل أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ محال أن يجعل الله جل وعلا للكفار وفي مقدمتهم الدجال سلطة على المؤمنين الذين يوحدون الله ويعظمونه. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وشرع لنا نبينا أن نتعوذ من فتنة الدجال في ضمن تعويذات أربع. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر، ومن عذاب جهنم. وكان النبي والأمة تبعته على ذلك يتعوذون بالله من هذه الأربع دبر كل صلاة. فهذا ما يتعلق بلفظ فتنة نختم به حديثنا هذا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وشكر الله للقائمين على هذا الملتقى المبارك، وشكر الله للإخوة جميعا ولل القنوات المباركات التي تولت نقل هذا البيان والمحاضرة، سائلين الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.